ماذا قال الجن تحديدا؟ يهدي إلى الرشد أم يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم؟ هم لا يتناقضان، يعني إذا هدى إلى الرشد فهو حق، هل هم جماعة واحدة؟ لا، نفر كثيرة. وهكذا صحيح، منهم من قال كذا، منهم من قال كذا. ثم هل هو الموقف نفسه ذكر عنه مرتين؟ لو جزء فهما جماعتين، يعني هل هم الذين ذكر عنهم في سورة الجن هم نفسهم الذين ذكر عنهم في الأحقاب؟ ليس هناك قرينة على هذا، ليس بالضرورة، ليس هناك يعني تناقض في هذا. صحيح. إذن معنى اتصلتي من العراق فقط، لا أود أن أقطع عليهم لإعراب إعراب جملة، إعراب جملة. ذهب فعل ماض، ذهب فعل ماض. حاضر، يعني بالكياه الآن. حاضر، تفضل يا دكتور. ذهب مبتدأ. نعم. ذهب مبتدأ. نعم، ذهب مبتدأ يرد بها لفظها، مرفوع بضمة مقدرة على آخرة منع من ظهورها حركة البناء، لفظها. وفعل خبر. جميل. طبعا مثل من حرف جر ومضصفة، المضصفة الفعل. طبعا من حرف جر، من مبتدأ، لأن يراد بها الاسم اللفظ، من حرف جر من مبتدأ وحرف خبر. يذهب فعل مضارع، يذهب مبتدأ وفعل خبر. خبر، لأنه لا يراد به الحدث، ليس ذهب محمد، وإنما يراد به اللفظ، الإخبار عن اللفظ. الحدث، الحدث ليس عن الحدث، الذهاب في حد ذاته، اللفظ، هذا اللفظ. هذه الكلمة، هذا. فذهب فعل ذهب مبتدأ، يقصد معنى الذهاب، ليس على سبيل المقترن بالزمن بالحدث، لا لا، وإنما هذه العبارة، هذه اللفظة، هذه الكلمة. شلون يقول ذهب فعل ماض مبني على مرفوع بالضمة مقدرة منع من ظهورها، منع من ظهورها إما حركة الحكاية باعتبارها محكي، أو البناء الأصلي للكلمة. جميل. حركة الحكاية شو متعلق بمن؟ مجرور بمن؟ نفس الشكل، من حرف جر. لما أقول مجرور بمن، الباء حرف جر ومن اسم مجرور، نقول مجرور بمن؟ صحيح، مجرور بمن وعلامة الجر الكسر. موجود. كيف راح نعرف بمن؟ الباء حرف جر ومن شو؟ مجرور، اسم مجرور. مجرور بمن؟ طبعا مجرور بالباء. مجرور بالباء. الباء. هذه ردها اللفظ. بارك الله فيك. معنا اتصال أخونا أبو فراس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سيد أبو فراس من سوريا، الله يرضى عليك سيد. الحمد لله، كيف حالك؟ دكتور الله يعطيك العافية. وإياكم إن شاء الله، الله يجزيك الخير على جميع الأسئلة اللي جاوبت عليها. وإياكم إن شاء الله، بارك الله فيك.